لابد ان تكون نظيفا كما انت تريد ان الزوجه تكون. ومي يقول له ايه وفارق المؤمنين والملائكة المحتفلين بالرحيم. الله عليه كم سنة اللهم صل على اللهم صل على حضرة النبي كم سنة في الأزواج ثمانية اللهم صل عليه حتى ربنا صلى الله عليه وسلم يوكل أزواجا خيرا خيرا خيرا خيرا من كل مسلمين مؤمنين خالدين سيدين عالمين سالحين سيدين يحسب اللهم الثواب وأبكارا من الجنة له من اللي هيتجوز الله الله إذا تلك أحكام من بين الكتب لو لم يتمثل القرآن على محمد من الذي كان سيعلمنا تلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه من الذي عرف الثلاثة لو أنا كنت الجمهور هي بعد ذلك نزال المصطفى لكن هي فيها مليئة الواحد مليئة مليئة العبر ذكرنا قدام السرعة على من أصل إلى رسول إنه الله لو لم يكن من القرآن من كان سيخبرنا بهذا ولو أحد خبرنا هل كان الخبر في الأمر عليك يا مولانا عليك يا اخي يومي بالدين